والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي تطرقنا في شرح الآيات الواردة في المعية وبينا أحكام المعية وأن الله معنا حقيقة معية تليق بجلاله، وأن من مقتضياتها العلم والإحاطة والنصرة والتأييد، وكل لها قسم. فالمعية العامة من مقتضياتها الإحاطة والعلم، والمعية الخاصة من مقتضياتها النصر والتأييد. وقد ذكرنا على كل نوع الأدلة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مباحث تتعلق بالمعية. قال رحمه الله: وفي معية الله تعالى لخلقه مباحث. المبحث الأول في أحكامها، وذكر القسمين وأدلتها، وهذه ما تم التطرق لها. ولكن نقرأ المباحث لنستفيد. قال رحمه الله: المبحث الأول في أحكامها معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وطر وفاجر، ودليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وأما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذكر أوصاف من يكون الله معهم وهم المتقون والمحسنون. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخف من المقيدة بالوصف. فالمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخف أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. فالمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. المبحث الثاني: هل المعية حقيقة أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله وهو معكم أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم. وهكذا يفسرونها بلازمها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها على حقيقتها، وأن كونه معنا حق على حقيقته، لكن ليس معيته كمعية الإنسان بإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه، لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه، فهو معنا وهو عالي على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها.

بحق المخلوق فكيف لا يمكن بحق الخالق؟ الوجه الثالث أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون الشخص أن يكون شخص شخصا أن يكون شخص لا صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهله. وثبت في الحديث الصحيح عند مسلم أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، كم من مصلي يقول الحمد لله رب العالمين لا يحصون، وكم من مصلي أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، كل واحد منهما له رب. الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله له هذا بني وبين عبدي نستعين. إذا يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخلق كمعية المخلوق. ونحن بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإن تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول كيف يمكن منكرا ذلك. إذا قال كيف يمكن قلنا سؤالك هذا بدعة لم يسأل عنه الصحابة وهم خير لي، ومسؤولهم أعلم من مسؤولي وأصدق وأفصح وأنصح، عليك أن تصدق لا تقل كيف ولا لما ولكن سلم تسليما. قال الشيخ رحمه الله: تأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يعلم ما يلج في الأرض، فكذلك ضمير وهو معكم. فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تحتوي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه على عرشه. هذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أما أهل الحلول فقالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتنا، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، فالذي في السوق الله معهم في السوق، والذين في الحمامات الله معهم في الحمامات. ما نزهوه عن الأقدار والأنتام وأماكن اللهو والرفع. وأما المبحث الثالث في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا والرد عليه، شبهتهم يقولون هذا ظاهر الله وهو معكم، لأن كل الضمائر تعود على الله، هو الذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم. وإذا كان معنا فنحن لا نحتمل المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في مكان، والرد عليهم من وجوه: أولا أن ظاهرها ليس كما ذكرتم، إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية في تناقض أن يكون مستويا على العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. ثانيا قولكم ان المعية لا تعقد الا مع المخالطة او المصاحبة في المكان هذا ممنوع، المعية في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة، هو أوسع مزيا مما زعمتم. فقد تقتضي، فقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة والاختلاط المكان. هذه ثلاثة أشياء. مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقول اسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا بماء. ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان قوله وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان أن يقال فلان مع جنود، فإن كان هو في غرفة القيادة لكن يوجهه، فهذا ليس في اختلاط ولا مشاركة في مكان. ويقال زوجة فلان معه وإن كان هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما خطاب إليه. فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله ومقتضاها النصر والسلم. ثالثا نقول وصفكم الله بهذا من أفضل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل. والله عز وجل ذكر هنا عن نفسه متنبحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أكثر منه. فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا لا، إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنيس هذا أعظم النقص، ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك ولا لملك من ملوك الدنيا إنك أنت في الكنيس. فكيف لكن كيف تقوله لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ رابعا يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا فانت لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في المكان، وإما أن يكون متعددا يعني كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمثلة. خامسا أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق الله تعالى فيه، فصار هذا سلما لقول أهل المخرج. فأنت ترى أن هذا القول باطل ومقتضى هذا القول كفر، ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا وجد قبله. انتهت المباحث التي ذكرها الشيخ فيما يتعلق بالمعية، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. اللهم آمين نحن وإياكم. حفظكم الله شيخنا، عندنا سؤال هل تأذن لطرحه؟ بارك الله فيكم. حفظكم الله شيخنا، حفظكم الله، عندنا نظام يسمى السلفة، يجتمع مجموعة من الناس ويستهموا على أن يعني يكون اسم كل واحد منهم في شهر، فيجمع مبلغا ثابتا يعطى لهذا الذي ظهر اسمه في القرعة، فمنهم من يأخذ في الشهر الأول ومنهم من يأخذ في الشهر الثاني ومنهم من يأخذ في الشهر الثالث. فشيخنا إذا أراد رجل ممن ظهر اسمه في المقدمة أن يبيع حقه لرجل ممن كان اسمه في آخر الترتيب على أن يأخذ منه جزءا من المال، فهل فعله ذلك صحيح؟ هذا الربا، هذا الربا لأنه بيع مال في مال، وهذا مثله رؤية العلماء عندنا هنا مثلا قرض الدولة الشكل، فيأتي رجل فيقول أبيعك دوري وأنت تستلف القرض قرض حكومة الذي هو حقي في دوري تعطيه مقابل ذلك 50,000 وهو يستلم 250 أو 500,000 مقابل تنازعي، فهذا لا يجوز لأنه أصبح بيع مال، لأنه أصبح بيع مال بنا وربا. ومثله هذه الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة وكل يأخذ مجموعة كل شهر، فالتلازم لواحد منهم عن دور المقابل مال هذا ربا. الله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. اللهم آمين. اللهم آمين. حفظكم الله شيخنا. الإخوة يسلمون عليكم ويشيرون بأيديهم، بارك الله فيكم. عليكم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيخنا، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.